موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها تعريف الصيام وبيان أركانه. تعريف الصيام في اللغة هو الإمساك عن الشيء، وشرعا هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فيتضح لنا من هذا التعريف أن للصيام ركنين. الركن الأول النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والصيام عبادة والعبادة لا تكون إلا بنية. والثاني يعني الركن الثاني الإمساك على نحو ما تقدم، وذلك لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل والحمد لله رب العالمين.